وكل يبعث رجل، واحيانا قد يكون اثنان، وكتبه كذلك، كونه يكتب الكتاب ويرسله مع شخص، واذا بلغ الانسان كتابه او رسوله وجب عليه قبول ذلك وقامت عليه الحجه. فالذين يقولون ان اخبار الاحاد لا تعطي العلم ولا تقبل هم ضلال في الواقع، اهل البدع. اما اهل الحق واهل السنه الذين اتبعوا الصحابه رضوان الله عليهم فلا اشكال عندهم في ذلك، والادله على هذا كثيره جدا غير ما ذكرنا. منها ان لما نزلت الايات التي فيها نسخ القبله من الشام الى الكعبه، فكانت اطراف المدينه نائيه عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بن عوف في قبى، فاتاهم ات رجل وهم يصلون مستقبلين الشام، فقال اشهد لقد انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قران فامر بالتوجه الى الكعبه، فاستداروا وهم في الصلاه، استداروا نحو الكعبه وهم في الصلاه، وبنوا على صلاتهم السابقه، مما يدل على سرعه امتثال الصحابه رضوان الله عليهم وانقيادهم الكامل للامر الذي ياتيهم بسرعه. وهذا ليس سهلا، انحرافهم في الصلاه وكذلك انحراف القبله وغير ذلك، اشياء كثيره تدل على ان مثل هذا يجب قبوله وتقوم به حجه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ان الكتافي قوم من اهل الكتاب، قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى، لانهم كانوا في اليمن اكثر من مشركي العرب او اغلب، وانما ينبه على هذا ليتهيأ بمناظرتهم. وقال الحافظ الامر كذلك في الواقع، ما هو اكثر ان الكتاب في اليمن الاكثر منهم الوثن الاوثان العرب اكثر من اليهود والنصارى فيه، ولكن السبب في ذلك ما سبب؟ ان اهل الكتاب عندهم حجج وعندهم علوم، ليسوا كعباد الاصنام العرب الجهله، فامره ان يستعد لمحاجتهم ولكشف الشبه التي ربما القوها عليه لاجل هذا. وقد وقع لبعض الصحابه شيء من ذلك لما ارسله الى نجران، ونجران فيه نصارى كما هو معروف، فقالوا له انكم تقرؤون في كتابكم في مريم يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بنية، وبين مريم وهارون مئات السنين او الاف السنين، فكيف تقولون هذا؟ فما درى ماذا يقول حتى رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال الا اخبرتهم انهم يتسمون باسماء انبيائه، يعني ان هارون الذي قيل لمريم انه اخته ليس هو هارون اخو موسى، وانما هو اسم على اسم يتسمون بانبيائه. فالمقصود انهم يدرون بالحجج وبشبهات، فيجب على الداعيه الذي يرسل اليهم او يواجههم ان يكون عنده تسلف بالعلم وكشف الشبه التي قد يلقونها، هذا هو السبب، وليس السبب ان اليهود والنصارى كانوا اغلب في اليمن، لا. المعروف المشهور عند المؤرخين ان الاغلب هم العرب فيه، هم الاكثر والاغلب، وهؤلاء دخل عليهم. نعم. وقال الحافظ رحمه الله هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها، وقوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله،